نعم. والعدة قال رحمه الله: والعدة فرض من الله عز وجل لازمة لكل مطلقة أو مختلعة مدخول بها بهذا الشرط. العدة بهذا الشرط في المطلقات على هذا النحو: المطلقة عليها أن تعتد ثلاثة قروء، ثلاث حيض. فإذا طلقت المرأة المدخول بها التي دخل بها زوجها أو خلا بها خلوة يتصور فيها الدخول، فإنها تعتد ثلاث حيض. والمختلعة التي دخل بها زوجها تعتد حيضة واحدة. والخلع فسخ في أصح قول العلماء، لا طلاق. قال في النظم: والخلع فسخ لا طلاق في الأصح، تعتد حيضة كما الحديث صح. فتعتد المختلعة بحيضة واحدة، فإذا طهرت خرجت من عدتها هذه المدخول بها. أما المطلقة غير المدخول بها فهذه ليس عليها عدة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. هذه المطلقة التي لم يدخل بها. فمثلا زيد من الناس زوج أخته عمرا من الناس، فطلقها عمر قبل أن يدخل بها، فليس له عليها عدة، ويمتعها يعطيها شيء من المهر وترد له الباقي، وما له عليها من عدة تعتدها. بل لو طلقها اليوم جاز لها أن تتزوج غدا. هذا ما يتعلق بالمطلقات والمختلعات. وأما المتوفى عنها زوجها فالعدة لازمة لها، دخل بها أو لم يدخل، دخل بها أو لم يدخل. ولذلك قال المصنف رحمه الله: وكل متوفى عنها زوجها مدخول بها أو غير مدخول بها، يعني عليها أن تعتد. وعدة الوفاة 4 أشهر و10 كما قال الله جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فالمدخول بها وغير المدخول بها في عدة الوفاة سواء، لا فرق بينهما، كل واحدة تعتد 4 أشهر و10. فإذا انتهت 4 أشهر و10 جاز لها أن تتزوج. قال رحمه الله: لا ينكر العدة على النساء إلا مبتدع مخالف لله ولرسوله راد لقولهما كافر بكتاب الله عز وجل. وهذا يحملنا عن أن نبحث عن السبب لإدخال هذه القضية، وهي من مسائل الطلاق. السبب في ذلك الرافضة، فإنهم لا يقولون بالعدة كما قال الشعبي رحمه الله حينما عدد صفات الروافض التي شابه فيها اليهود، قال: واليهود لا يقولون بالعدة وكذلك الرافضة. الروافض يقولون ما في عدة، اليوم تطلق وبكرة تزوج. إذا كان عندهم المتعة الدورية فهي أشد، المتعة الدورية المرأة من الصباح إلى الظهر مع رجل وتنتهي، ومن الظهر إلى العصر مع ثاني وتنتهي،